بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن: الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل. إذا أمر المولى فردا ليأمر فردا آخر بفعل، فهل الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو لا؟ في الواقع هذا البحث حول دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. توضيح هذا المطلب: إذا أمر المولى العرفي، مولى من السيد، إذا أمر المولى العرفي أحد عبيده، عنده أكثر من عبد، وأمر عبده الأول بأن يأمر عبده الثاني، صدر الأمر إلى العبد الأول بأن يأمر عبده الثاني بفعل من الأفعال، فهل الأمر الأول الصادر من المولى، هل الأمر الأول دال على وجوب الفعل على العبد الثاني؟ يعني هل يجب على العبد الثاني إطاعة الأمر الأول ويكون امتثاله على طبق الأمر الأول، أو أنه لا، الأمر الأول لا يدل على الوجوب بل الأمر الثاني دال على وجوب الفعل؟ فهمتم الآن؟ وللتوضيح أكثر الآن فيما بيننا وبينكم، أنتم تقول لصديقك فلان قل لفلان يفعل كذا، أنت تصدر الأمر لمن؟ للأول، سيدنا قل سماحة الشيخ يفعل كذا، أنا صدرت الأمر إليك يا سيد تنوير قل لفلان، فأمر سيد تنوير وسيد تنوير يأمر فلان، هذا فيما بيننا يعني يصير كثير من الأحيان. في البيت الزوجة تقول لزوجها قل لي ابنك خل يفعل كذا، كثير الجار يعني فهمت الآن، يعني هذا قضايا معروف. الآن نوضح أكثر فقط حتى لا، هو هذا احنا من باب التوضيح من باب المثال، يعني فيما بيننا هذا مع غض النظر عن كونه استدعاء التماسا، هو صدر الأمر، هو صدر الأمر، يعني احنا من باب التوضيح نقول أن المأمور الأول قد يكون مبلغا فقط، المأمور الأول يكون مبلغا لأمر المولى فقط، شغلته فقط التبليغ، يوصل الأمر يبلغ الأمر إلى المأمور الثاني، وهذا جار في العرف وفي الشرع. الآن خلينا أوضح هذا كيف في العرف. رئيس الجمهورية، هذا واضح الآن، رئيس الجمهورية مثلا يصدر أمره إلى رئيس الوزراء حتى يأمر الشعب بالعمل الطوعي مثلا، عمل شعبي بالمسيرات مثلا، يقول له يا رئيس الوزراء يا وزير فلان يا حضرة الوزير صدر الأمر بأن يفعل الشعب كذا، يخرج مسيرة مثلا، هذا أمر من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يأمر من؟ يأمر الشعب. هذا واضح الآن؟ فالأمر الأول هل هو دال على وجوب الفعل، على وجوب المسيرة، على وجوب المظاهرة، على وجوب العمل الطوعي العمل الشعبي من قبل، أو لا؟ الأمر الثاني هذا في العرف، جلالة الملك أيضا يصدر أمرا إلى أحد وزرائه ويقول له قل للشعب فليفعل كذا. هذا واضح يعني جاي. الأنبياء ما هي وظيفتهم في الشرع؟ بلغ، مو تبليغ. إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. هو شوف هو واسطة، هو يبلغ. النبي يبلغ، يبلغ الأحكام. من أين أخذت الأحكام؟ من أين عرفت الأحكام؟ مو بواسطة النبي. النبي مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ هذه الأحكام للناس. فأي أمر أنت الواجب عليك؟ هل الأمر الأول دال على الوجوب، على وجوب الفعل، أو الأمر الثاني؟ توضحت الفكرة؟ فقد يكون المأمور الأول واسطة فقط، مبلغا، يكون مبلغا لإيصال الأمر إلى المأمور الآخر، إلى الآخرين فقط. وقد لا يكون واسطة، لا يكون مبلغا، بل يتوجه إليه الأمر، يعني إلى المأمور الأول، المأمور الأول يتوجه إليه الأمر على أن يكون مستقلا في توجيه الأمر إلى الآخرين على نحو الاستقلال. يعني كيف؟ مثلا ذكر هو هنا المثال، وكلهم يذكرون، جميع الأصوليين يذكرون هذا المثال، رواية عن الإمام الباقر عليه السلام. المثال موجود أمامكم. الإمام الباقر يأمر الآباء كي يأمروا أبناءهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، فماذا يقول؟ مروهم إذا كانوا بني 7، يعني مروهم بالصلاة. الأمر الأول صادر من أين؟ من الإمام عليه السلام. لمن صادر؟ إلى الآباء. هذا الأمر متعلقه ما هو؟ متعلقه أمر، أمر بأي شيء؟ أمر بأن يأمروا الأبناء البالغين 7 سنين بالصلاة. صدور الأمر من الآباء على نحو الاستقلال، هم مستقلون في أن يأمروا أبنائهم. وإلا الطفل إذا بلغ 7 سنين معروف أنه يصلي، لا شك فيه، معلوم أنه يصلي، لكن إلزامه بالصلاة هل هو بالأمر الأول الصادر إلى الآباء، أو بالأمر الثاني الصادر من الآباء؟ فهمت الآن؟ هل هو بأمر الإمام الباكر الأول إلى الآباء، أو بأمر الآباء؟ هذا هو. هنا وقع الخلاف بين الأصوليين في هذا القسم. أكثر المحققين من الأصوليين ذهبوا إلى أن الأمر بالأمر ظاهر في الوجوب، مطلقا ظاهر في الوجوب. الأمر بالأمر ظاهر في الوجوب. كيف يكون ظاهر في الوجوب؟ يكون ظهور الأمر في الوجوب، في وجوب الفعل على المأمور الثاني، لأنه تابع لغرض المولى. غرض المولى بأي شيء يتعلق، غرض المولى له نحوان من التعلق. يعني لما يصدر المولى الأمر الأول إلى المأمور الأول، غرضه ما هو؟ تارة يكون غرضه إيجاد الفعل من المأمور الثاني، يتعلق هذا غرضه هنا. يعني هو يريد أن يصدر الفعل من المأمور الثاني، لا يريده يصدر من المأمور الأول، من المأمور الثاني. ولما كثير من الأوامر هاي صادرة بهذا النحو، يعني يريد المأمور الثاني يمتثل هذا الفعل، غرضه تعلق بهذا بهذا القدر. فلا بد على المأمور الثاني من تحقيق غرض المولى، ولا بد من امتثال امر المولى. فلا شك يكون الامر الاول ظاهر في الوجوب، فيدل على وجوب الفعل على المأمور الثاني غير المأمور الاول. فهمت الان؟ على واحد. وتارة اخرى لا يتعلق غرض الامر بالامر، لا يتعلق بان يصدر الفعل من المأمور الثاني، وانما يصدر الى المأمور الاول من باب التمرين. كيف؟ خلينا اوضح هذه المسألة كيف يكون من باب التمرين. مثلا المولى العرفي عنده ابن وعنده عبد، يريد أن يعلم ابنه كيفية تصدير الأوامر فقط، يعني هو لا يريد أن يصدر الفعل من العبد، فقط يريد أن يعلم ابنه كيفية تصدير الأوامر، كيف يصدر الأمر. فيقول لابنه أمر العبد بذلك بفعل ما، هو لا يريد من العبد هذا الفعل، بل يريد أن يعلم ابنه، يريد أن يعلم ولده كيف يصدر الأمر. لذلك هنا غرضه مأخوذ على نحو الموضوعية، يعني لا يكون كاشفا عن غرض المولى، غرضه على نحو الموضوعية. على نحو الموضوعية يعني كيف؟ يعني الآن لو خالف العبد أمر الابن وأمر المولى هل يعاقب؟ لا يعاقب. لماذا لا يعاقب؟ لأن غرض المولى ما تعلق بفعل العبد، بأن يصدر الفعل من العبد، وإنما غرضه ماذا؟ هو تعليم ابنه. نعم لو أخذ غرض المولى على نحو الطريقية وأنه كاشف على أن غرض المولى قد تعلق بصدور الفعل من المأمور الثاني، إذا خالف العبد يعاقب. فهمت الآن؟ بس أنت ظهر الثمرة، يعني هذا هو النزاع، هذا الخلاف الآن بينا محل النزاع وين؟ في القسم الثاني الذي ذكرناه، فيما لو صدر الأمر من المولى إلى الآخر، لا إلى الآخرين، كي يصدر الأمر منهم على نحو الاستقلال. هذا هو محل الخلاف. قلنا إن تظهر الثمرة، تظهر الثمرة في مشروعية بعض العبادات وفي صحة بعض المعاملة. يعني مثلا كيف ذكر هنا، إذا قلنا أن الأمر الأول بالأمر ظاهر في وجوب الفعل على المأمور الثاني، تظهر الثمرة في عبادة الطفل. الطفل مو يقول مروهم وهم أبناء سبع، على اختلاف ألفاظ الرواية، يعني هذه رواية صحيحة، وهم أبناء سبع. فالأمر صدر إلى الآباء، الإمام الباكر أمر الآباء، لكن الآباء يصدر الأمر منهم على نحو الاستقلال. فإذا قلنا أن الأمر الأول ظاهر في وجوب الصلاة على الأطفال، يكون الأمر الأول صادر شو؟ صادر من الشارع، فمعنى يدل على الوجوب. فإذا أتى الطفل بهذه العبادة، الصبي بهذه العبادة وابن سبع سنوات، عبادته ماذا تكون، صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، فيحكم بصحتها. أما إذا قلنا لا، أنها لم تكن هذا الأمر لم يكن صادرا على نحو الاستقلال، وإنما صدر هذا الأمر من باب التمرين، من باب التمرين لأجل التمرين، فشو يكون عبادته؟ عبادته مستحبة، من باب التمرين شفت الآن لماذا أنا أذكر هذه الأمثلة. وكذلك في المعاملات، ما في العبادات، في المعاملات. لو فرضنا عندك ابنان ولدان أكبر وأصغر، أمرت ابنك الأكبر أن يأمر أخاه الأصغر بالبيع، الابن الأصغر سمع، الابن الصغير يسمع، يسمع يسمع من والده هذا، فقبل أن يصدر، قبل أن يصدر الابن الأكبر الأمر بالبيع، هو باع، الصغير باع. هنا نقول إذا كان الأمر الأول الصادر من الأب ظاهر في وجوب البيع على الابن الصغير، فالبيع ماذا يحكم؟ يحكم بصحته. إذا قلنا بأن الأمر الأول ليس ظاهرا، معنى هذا البيع ماذا؟ هذا البيع فضولي، يتوقف على إجازة الوالد ولا يكون منجزا، بينما في الفرض الأول يكون منجزا ويجب الوفاء به، يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود، فيكون عقدا لازما واجب الوفاء به. هذا هنا تظهر الثمرة. أحسن لا مو مسألة واسطة أو لا، هو هذا هنا هذا البحث يعني يهدر يهدر. إذا كنا بظهور الأمر الأول في وجوب الفعل على المأمور الثاني، فمعناه لا بد من الحكم بالصح. هذا هو، ما لنا علاقة يعني بتلك التقسيمات، وإنما نحن ذكرنا هذه التقسيمات لبيان محل الخلاف، محل النزاع، يعني ليس لها ربط في ترتب الثمر. يصدر منه على نحو الاستقلال، أحسن، لا بد أن يصدر منه على نحو الاستقلال، لكن لم يصدر منه الأمر، وإنما الولد الصغير سمع الكلام من والده مباشرة باع. فإذا قلنا بأن الأمر الأول هو ظاهر في وجوب البيع، في وجوب الفعل، يعني يجب على الولد الصغير تنفيذ هذا الأمر، معناه شوف يحكم بصحة البيع. إذا لم نقل بالظهور نعم يكون باب التمرين، عرفنا هذا. فالصورة الثانية يكون هذا البيع موقوفا على الإجازة، لا على إجازة الوالد المالك، هي طبعا الوالد هو المالك مو الأخ مالك، ليس الأخ هو المالك. فهمتم الآن؟ هذا ملخص البحث يعني في هذه المسألة، وأعتقد يعني فيه الكفاية لأنه وضحناه كثيرا في الأمثلة، مسألة صدور الأمر تارة على نحو التبليغ يكون واسطة، تارة لا يكون واسطة، تارة يكون مثلا على نحو الاستبدال، تارة لا على نحو الاستبدال. هذا كله لتصوير النزاع في أي قسم، قلنا فيما إذا كان على نحو الاستقلال، هنا على نحو الاستقلال يصدر من الأمر. الأمر بالأمر، انتبه إلى القراءة وإلى التشكيل، الأمر بالأمر بفعل، أمر، لأنه الأمر مبتدأ خبره أمر، أمر بذلك الفعل. يعني شوف هذا بعبارة أن الأمر الأول له متعلق، متعلقه ما هو؟ متعلقه أمر بفعل. الأمر الأول دال، هل هو ظاهر في وجوب الفعل على المأمور الثاني؟ أحسن، المأمور الأول ما له علاقة به، المأمور الأول أولا وآخرا لابد أن ينفذ. احنا حول على المأمور الثاني، هل هو ظاهر في الوجوب أو لا؟ هو فقط الأمر الثاني ظاهر في الوجوب، لا الأمر الأول. طيب إذا قلنا أن الأمر الثاني ظاهر في الوجوب وليس الأمر الأول، معنى هذا الأمر الثاني ما فاد، لم يصدر من الشارع حتى يجب امتثاله، فهمت؟ لم يصدر من الشارع. إذا أمر المولى فردا. ها الآن هذا المولى أي مولى؟ المولى العرفي، المولى العرفي فردا شخصا يعني عبدا من عبيده، التعبير هذا نعم فردا ليأمر هذا العبد، هذا الفرد يعني المأمور الأول حتى يأمر مأمورا آخر، أحسن ليأمر فردا آخر بفعل، يأمره بأي شيء بفعل، أي فعل من الأفعال، أي فعل من الأفعال. فهذا الأمر الصادر أي الأمر؟ الأمر الأول فهذا الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو لا؟ ليش أمر؟ يعني بعبارة أخرى هل هو إذا قلنا أمر بذلك الفعل، هذا بعبارة أخرى يكون شوف هل هو ظاهر في وجوب ذلك الفعل على المأمور الثاني؟ يجب عليه امتثاله وإن خالفه يعاقب أو لا؟ نعم. ولإيضاح الحال يعني إيضاح البحث وإيضاح الحال في الحال لإيضاح البحث يعني على كل عباراتنا شتى نذكر مثالا أن الشارع أمر الأولياء شوفوا مباشرة من باب الاختصار، من باب الاختصار يعني قلنا كيفية صدور الأوامر مرة الجمهورية يصدر الأمر إلى الوزير واسطة فقط تبليغ لا أجل الإيصال، هذا لا نزاع فيه، هذا لا خلاف فيه، لأنه يكون شو يكون ظاهر في الوجوب، ظاهرا في الوجوب، ولذلك يجب على الشعب امتثال أمر الوزير، امتثال يعني أمر رئيس الجمهورية، وكذلك أوامر الأنبياء، أوامر الأئمة عليهم السلام، ماذا بما هو شارع يجب امتثاله، فهمت؟ هذا لا إشكال ولا خلاف فيه، الأوامر الصادرة من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لمن يبلغ؟ فالأمر بالبلاغ للناس، النبي واسطة مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هذا لا إشكال ولا خلاف في أن الأمر الأول ظاهر في الوجوب، في وجوب متعلق الأمر الثاني، هذا لا إشكال فيه. نعم. أما القسم الآخر هذا القسم الآخر لا، هذا هو هذا البحث لا يكون واسطة، وإنما يكون يصدر إليه الأمر لكن يكون هو مستقلا في توجيه الأمر، المأمور الأول يكون مستقلا في توجيه الأمر إلى المأمور الثاني، هذا هو محل الخلاف. أن الشارع أمر الأولياء أي أولياء أولياء الأمور يعني الآباء، قصد الآباء ليأمروا بأي شيء أمرهم، هذا الأمر الثاني، ليأمروا صبيانهم، متعلق الأمر الثاني ما هو؟ الصلاة، ليأمروا صبيانهم بالصلاة. روي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، وتعرف من هو أبو عبد الله؟ الإمام الصادق. عن أبيه، تعرف من هو أبوه؟ الإمام الباقر. قال إن الإمام الباقر يقول إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس، أبناء الأئمة يؤمرون بالصلاة وهم أبناء خمس سنوات، هاي خاص للأئمة، خاص للأئمة، أما أبناؤكم أنتم فماذا يقول؟ إذا كانوا بني خمس خمس سنين فمروا صبيانكم، شوف مروا هذا أمر، الأمر صادر لمن؟ للأولياء للآباء بأي شيء؟ أمر بأن يأمروا، أمر بالأمر، يعرف شلون؟ أمر بالأمر، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع، إذا سبع سنوات صار عمرهم سبع سنوات مرهم بالصلاة. هنا الأمر الصادر من الإمام الباقر إلى الآباء بأن يأمروا ماذا؟ يأمروا صبيانهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، صدور الأمر من الآباء، الآباء الآن يأمرون أبنائهم، ها؟ صدور الأمر من الأب على نحو الاستقلال، معناه أن الأب ليس مبلغا وإنما يصدر منه الأمر على نحو شو؟ على نحو الاستقلال. هذا موضوع الخلاف، فهمنا الآن؟ ففي هذا الحديث أمر الإمام عليه السلام الأولياء أي الآباء بأمر صبيانهم بالصلاة. فعندئذ إذا كان كذلك عند صدور الأمر من الآباء على نحو الاستقلال يقع الكلام، يعني يقع البحث، هذا محل الكلام، محل النزاع، في أن أمر الإمام يتحدد بالأمر بالأولياء أو لا. يعني بعبارة أخرى، هل هو محصور بالأولياء بحيث إذا عصى الصبي لا يكون مخالفا للعام، أو أنه لا، هو أمر ظاهر في وجوب الصلاة على الصبي، فإذا خالف الصبي هذا الأمر يستحق العقاب. هذا هو محل البحث. فهمتم؟ واضح؟ واضح ولا نحن سكوت والهواء يتكلم؟ فمحصل الكلام يعني حاصل النتيجة أنه لا شك أن الصبيان مأمورون بإقامة الصلاة. طيب، لكن بأي أمر؟ ما الذي دل على إقامة الصلاة؟ أي أمر دل على إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة على الصبي؟ هل هو الأمر الأول الصادر من الإمام أو لا؟ أن الأمر الأول ليس له علاقة بالصبيان وإنما توجه إلى الآباء فقط، أو هو الأمر الثاني؟ فهمت الآن؟ يعني معناه هو الأمر الثاني. فمحصل الكلام أنه لا شك أن الصبيان مأمورون بإقامة الصلاة، إنما الكلام في أنهم مأمورون من جانب الأولياء فقط. يعني هل هو هم يقيمون الصلاة بمقتضى أمر الأب أو بمقتضى أمر الإمام؟ أيهما؟ فهم كذا؟ وهذا هو قولنا، هل أن الأمر الأول دال على وجوب الفعل على المأمور الثاني، أو الأمر الثاني دال على وجوب؟ إذا قلنا بأن الأمر الأول ظاهر في وجوب الفعل هنا في وجوب الصلاة على المأمور الثاني وهم الصبيان، فيجب عليهم الامتثال وإلا يعاقبون، يجب عليهم امتثال الصلاة، في أنهم مأمورون من جانب الأولياء فقط، أو هم مأمورون من جانب الشارع أيضا. وتظهر طيب الآن فهمنا محل البحث. مع ذلك نحن ذكرنا من باب التوضيح، ذكرنا بعض الأمثلة من باب التوضيح يتعلق بغرض المولى، هذا تابع لمن؟ لغرض المولى. غرض المولى تارة يتعلق بلابدية صدور الفعل من المأمور الثاني، ما ليس له علاقة بالمأمور الأول، هنا لابد من الإباحة. وتارة أخرى لا، لا يتعلق غرضه بإيجاد وتحقيق الفعل من المأمور الثاني، وإنما يصدر الأمر للمأمور الأول أحسن، كي يصدر الأمر حتى يعوده، يمرنه من باب التمرين، من باب التمرين. فكأنما هنا في هذا المقام مثلا أن العبادة، عبادة الصبي أو الصلاة على هذا النحو، أن أحسن من باب التمرين حتى يمرنه. كيف هاي كثير تجد في الأخبار، تجد في الفقه أن عبادة الصبي وهو لأنه الصلاة مشروطة، لها شروط، من شروطها ماذا؟ البلوغ. هذا كان البلوغ 7 سنوات بالغ، ابن 7 سنوات بالغ، فلماذا إذن يصدر الأمر من الإمام؟ يصدر الأمر من الإمام من باب شو؟ من باب التمرين. لهذا ذهب بعض الأصولين إلى أن الأمر الأول ليس ظاهرا في الوجود، يعني طالما صدر مثل هذا الأمر ما كثير موجودة من الأوامر في عبادات الصبي، في إحرام الصبي، في صيام الصبي، إحرام الصبي، في حج الصبي، موجودة، معنى أن الأمر الأول لم يكن ظاهرا في الوجود. لكن يقولون هنا مرة على نحو الموضوعية هذا لم يتعلق غرضه بإيجاد الفعل، وإنما يريده تمرينا من باب التمرين، هذا لم يكن على نحو الطريقية وإنما على نحو الموضوعية. تارة أخرى لا، يكون على نحو شو؟ على نحو الطريقية، على نحو الطريقية يدل على الوجوب، يكون ظاهرا في الوجوب. أما إذا لم يعلم وإن كان نادرا، هذا في العرف واقع، أما في الشرع غير واقع. إذا لم يكن معلوما أنه غرض المولى أخذ على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية، إذا لم يعلم فكيف ما هو؟ يقولون مقتضاه ظاهر في الوجوب. في العرف يقع هذا، لكن في الشرع لا يقع، في الشرع لا يقع. على كل الأحوال هذا يعني تفصيلات كثيرة أنا لا أحب الدخول فيها، فقط من باب الإشارة. وتظهر الثمرة في مجالين، في أمرين، في مجالين يعني في صورتين. الأول، المجال الأول، شرعية عبادات الصبيان. يعني شو شرعية عبادات؟ بمعنى صحة عبادة الصبي. إذا كان الأمر الأول ظاهر في وجوب الصلاة على الصبي تكون عبادته صحيحة شرعية. عبادات الصبيان فلو كان الأمر بالأمر أمرا بذلك الفعل تكون عبادات الصبيان شرعية، وهذا كما قلت لو كان الأمر الأول ظاهر في وجوب الصلاة على الصبيان فتكون عبادة الصبي شرعية. يكون شرعي يعني شو شرع؟ يثاب عليها؟ لا، مو يعاقب على تركها، لا، لأنه هنا في تركب الثواب، أما مسألة العقاب لأنه مشروط بالبلوغ، يعني يصح التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، محبوبة إلى المولى، مرادة للمولى، غرض المولى تعلق بها. لا، ما يسقط عنه، لأنه الحد مشروط بالبلوغ، لا يسقط عنه حجة الإسلام، حجة الإسلام لا تسقط، لكن يثاب على هذا الحج، سجل في أعماله. فلو كان الأمر بالأمر أمرا بذلك الفعل تكون عبادات الصبيان شرعية، وإلا شو يعني شو وإلا؟ يعني وإن لم يكن ظاهرا، أحسن، أمر بذلك الفعل شو تكون تمرينية من باب التمرين، بس من باب التعويد. تمرين شو؟ لا، يعود الصفل، يعني يريد أن يعوده ويمرنه على هذا الفعل. الثاني لا، مو على نحو الوجوب، لا مو على نحو الوجوب، هو مو على نحو الوجوب باعتبار شرط البلوغ يعني، لكن فقط يكون تكون عبادته مشروعة. مشروعة كيف؟ يعني يثاب عليها، ترتب الثواب عليها. بابا الله، لا سبحانه وتعالى لا يعني بعبارة أخرى يصح التقرب بها إلى الله، ليس لأنها تكون متعلقة لغرضه، تكون محبوبة، لا تكون مبغوضة غير مرادة، هذا هو المقصود من هذا الأمر. وإلا بالنسبة إلى الصديق قلت هو مشروط بالبلوغ. أي فالصورة الثانية لا، يكون مأمور من جانب الأولياء، من جانب الأولياء خوف، لا أمر شرعي فيها يعني. إذا لم يكن أمرا شرعيا فيها معناه ماذا؟ لا يعني حكم الإمام لا أي حتى شوف من باب ماذا؟ أي من باب ماذا؟ من باب أن الإمام لم يعني الشرع، بعبارة أخرى أن الشرع لم يتعلق غرضه بإيجاد الصلاة من الصبي، هو لا يريد هذا، هو فقط يريد من الآباء تمرين أبنائهم على الصلاة. فكأنما الولد أو الصبي، طبعا هو الولد يعني لما يمتثل أمر، هو لم يمتثل أمر الإمام وإنما امتثل أمر الأب. روح تمتثل أمر والدك، شو وين الثواب يعني؟ وين ثواب الشرع؟ وين مشروعية العبادة يعني؟ هذا هو من هذا الباب يعني. نعم. الثاني صحة البيع، تظهر في صحة البيع بناء أيضا هذه الثمرة الثانية، صحة البيع واللزوم، لزوم البيع، يعني يكون البيع لازما ويجب على البالغ الوفاء بهذا العقد. يجب عليه الوفاء بهذا العقد. كيف الآن هو يبين لنا من خلال المثال فيما إذا أمر الوالد ولده الأكبر. شوف صدر الأمر الوالد صدر الأمر إلى ولده الأكبر بأن شوف يأمر ابنه الأصغر ولده الأصغر بالبيع. فللوالد ولدان ابنان أحدهما أكبر والآخر ماذا أصغر. الولد الوالد صدر الأمر إلى الولد الأكبر والولد الأصغر يسمع. فقبل أن يصدر أخوه الأمر إليه هو باع فيما إذا أمر الوالد ولده الأكبر بأن يأمر ولده الأصغر ببيع متاعه. متاعه يعني شو المتاع أو المال؟ بيع هذا المال، بيع هذا الشيء. نعم. فنسي الواسطة. شوف هنا لماذا أنا ذكرت الواسطة؟ لأن الولد الأكبر شو يكون؟ واسطة في التبليغ فقط. هو مبلغ وغرض من مولى. ماذا غرض من مولى؟ هكذا. فنسي الواسطة إبلاغ أمر الوالد واطلع الأصغر. الأصغر شو عرف؟ علم أن الوالد يريد منه أن يبيع فباع بدون من دون أن ذكي ما يحتاج إلى ذكاء. واطلع الأصغر من طريق آخر عن أمر الوالد فباع المبيع، باع المتاع. هنا يصح إذا قلنا أن الأمر الأول ظاهر في وجوب الفعل على المأمور الثاني فمعنى هذا البيع صحيح لازم. إذا لم نقل أنه معنى هذا البيع متوقف بيع فضولي موقوف على إجازة الوالد. نعم. فإن قلنا بأن الأمر بالأمر بفعل أمر بنفس ذلك الفعل يكون بيعه صحيحا. نعم. ولازم يصدر صدرا مع الموافقة مع رضا المالك مع إجازة المالك يدخل كمان الشروط كلها تامة. فلا بد أن يقع مؤثرا ومفيدا للنقل والانتقال فيقع لازما يجب الوفاء به. وإن قلنا بخلافه يكون بيعه شو إن لم نقل أن الأمر ظاهر في الوجوب في وجوب الفعل فماذا يكون؟ يكون فضوليا موقوفا على إجازة الوالد غير لازم. الظاهر أن يعني لا يجب الوفاء به إلا إذا أجازه. الظاهر أن الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلك أيضا أمر بذلك الفعل أيضا شو فمعناه أنه ظاهر. نعم. لأن المتبادر في هذه الموارد تعلق غرض المولى. شو لماذا ذكرت لكم غرض المولى؟ تعلق غرض المولى بنفس الفعل وكان أمر المأمور الأول طريقا للوصول يعني واسطة فقط. غرض المولى تعلق بأن يحصل الفعل من المأمور الثاني أما المأمور الأول فهو مبلغ ليس إلا هو واسطة نعم طريقا للوصول إلى نفس الفعل من دون دخاله يعني ليس له أي دخل فيه لأمر المأمور الأول. الحمد لله رب العالمين.